الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون في كتاب مكنون لا يمسه إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت وأنتم حينئذ تنظرون إذا بلغت الحلقوم ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا فأما إن كان من المقربين فروح وريحان فروح وريحان وجنة نعيم. وأما أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. فأما فروح وريحان وجنة نعيم. الدين فسلام لك من أصحاب اليمين. فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله.